وهم له ناصحون وفقوها لأن معذورين لأن من الواد ما بيرضعش خالص. فرددناه إلى أمه، مش هو قال إنا رده إليك، أدي حتة هتبقى لسه إيه وجاعلوه من المرسلين، بس ما يكبر بقى كل حاجة كل حدث بأوانيه وقته. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، مش قال إيه، ولتعلم بجزئية بشرها الله بها فتحققت أن ما بشره الله بها سيتحقق كما تحقق جزء من ذلك، بس يجي مع ذلك. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، يعني حين استقبلت أرجعيه واقذفيه ومش عارف وإله احنا وصيناه إنا ردوه لنك نحن بنعني كرة. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، كلمة فرددناه إلى أمه يدل على أن الأسباب في يد المسبب، إحنا نردينا مش البنت ولا فرعون، ده إحنا بنمشي الأمور زي ما إحنا عايزين ونحول بين المرء وقلبه. ولتعلم أن وعد الله حق في قوله أرضعيه فإذا خفت علي إنا ردوه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن وعد الله إيه، أن وعد الله حق. ولما بلغ أشده واستوى، الأشد القوة، وهي أن النمو بتاعه يبدأ ما عادش لا يطول عن كده ولا يحيط. هو بقى كده يحوط على كده، ودي بيعملوها في سنة من بين 18 و 20. طب الاستوى ايه؟ قال لك ده مسألة بقى نضج عقل، نضج ايه؟ يبقى عايزين اشد وعايزين ايه؟ نضج عقل. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة، جايبنا الحواديث بقى لسه كان طفل كده وبعدين دخل المدينة ومش عارف وعنه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها في وقت القيلولة يعني. طب وإيه يعني ودخل المدينة على حين غفلة؟ كان مضطهدين بنو إسرائيل، وبقت بعض المدن يقولوا لهم ما تقربوش ناحيتها اللي فيها كثافة من أعدائهم، فكان موسى من الضل. إلا أن لتمهيد القدر للقدر موسى عنى له أن يدخل المدينة المنزل، فقال هندخل إمتى؟ أنا عايز أدخل في غفلة من أهلها، وغفلة من أهلها إمتى؟ مش عايز أروح بالليل اللي هيضمن فيه الغفلة، إنما بالليل ما يهديش الطريق. قال أنا أروح في وقت القيلولة، وقت القيلولة يبقى الضوء إيه؟ وهم لأيلين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني بني إسرائيل وهذا من عدو القبط. فاستغاث طلب الغوث، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال له أغش منه، فوكزه موسى، وكزه ضربه بجمع يديه يعني عمل اليدين، فوكزه موسى. فجاء قدر قبطي مع الوكزة، مش مات بالوكزة، مات عندها لا بها، مات عندها لا ايه، مش في ساعات واحد يموت وواحد ضربه ألم يقوم يجي أجل ساعة ضرب الألم يمسكوه يقول انت اللي موتته، وبعدين التشريح يبين انه مات بسبب آخر، يبقى جاء ايه أجله ايه معه. ولذلك يقول السلام أظل الحاجة، أنا راح عمل لي كذا وكذا ودخل هناك عند الرئيس وأظل المسألة، يا ما أظهاش، لا يقضى في الأرض حتى يقضى في السماء. الله الله الله.

يشوفه جاي منفعل عليه هياخده، لان بيقول لك يكاد المريب ان يقول ايه وجود. يفرض الواحد عمل عمله وناس ما عملوش عمله وقاعدين كده في قهوه، وبعدين شافوا مباحث ولا ضابط مباحث ولا عسكري داخل، مين اللي بقى يتهموا منه؟ التانيين يبصوا في الدنيا، انما التاني اللي عمل عمله يعمل ايه؟ على طول؟ ادي معنى خائفا ايه؟ يترقب. ولذلك عندنا في الريف يقول لك ايه؟ اللي في راسه جرح ده تملي يحسس عليه كده بكده. فلم اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه خائفا يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس اللي هو من شاته اسرائيل جاي يستصرخه، استصرخ يعني صرخ. احنا عندنا الصراخ انفعال استنجاد لتخلصك من مأزق، مش معنى كده بيصرخ عليه ليه؟ بتصرخ ليه؟ افرض ان واحد قاعد كده وبعدين شاف حريقه في البيت يعمل ايه؟ يصرخ. الستات تصوت، معناها ايه؟ استنجاد لايه؟ لمن ينقذ. هناك هناك ايه في قول الحق سبحانه وتعالى؟ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخكم يعني من اصرخه، واحنا قلنا امبارح ان في همزه اسمها همزه الازاله، صرخ فلان يعني يستنجد باحد، مش كده؟ فاصرخه فلان يعني ازال ايه؟ ازال صراخه. طب انا لا ازيل صراخكم ولا انتم ايه؟ تزيلوا صراخ. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. هو نفى ان ده يصرخ ده وده يصرخ ده، انما ما نفاش انهم هيصرخوا، يبقى هيصرخهم ولا مصرخ. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس طلب نصرته اللي هو من شاته لاسرائيل يستصرخه برضه النهارده. قال له موسى انك لغوي مبين، برضه عايز تغويني عشان برضه اعمل العمليه بتاعت ده، انا خايف اللي عملته امبارح. انك لغوي مبين. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، برضه حن لمين؟ للي من شعره، وحب هيسيبه بقى يفتك بيه. الراجل اتاريه عارف، قال له حيلك اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ اكن متعرف ان هو اللي ايه؟ اللي هو اللي قتل، وما دام عرف ان هو اللي قتل هيتتبعوه ولازم هياخدوه. الله، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا، يعني مات انت معنى النفس، ما تريد الا ان تكون جبارا في الارض، وما تريد ان تكون من الايه؟ من المصلحين. امبارح قتلت واحد وعايز برضه تقتلني النهارده ولا حاجه. طيب الراجل بيقول له انت هتقتلني زي ما قتلت واحد بالامس؟ لسه ما قالش اننا بلغنا عنك ولا رجل. الراجل المؤمن من آل فرعون جه من اخر البلاد وحصله، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، اهرب يعني. فخرج منها برضه خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ده بيضطهدون وبيعذبون من غير ما يعمل ذنب، فما بالك إذا إيه؟ إدى لهم فرصة وعملنا الذنب. ولما توجه تلقاء مدين، عايز يهرب من مصر خالص، توجه تلقاء اي جهة. طب هل هو كان يقصد مدين؟ ده هو بده يخرج من البلد فشاف الطريق الى امشي فيه، الطريق نفسه رايح على مين؟ على مدين. بلد شايف. ولما توجه تلقاء مدين

يبقى مآربهم في هذه اللحظة ايه؟ حاجتين اثنين، حاجة تهديهم الطريق وتقول لهم هم فين، وحاجة يتدفوا منها علشان البلد. فجاب لهم الامرين الاثنين. احنا قلنا هناك لما كده قال ايه؟ اني انست نارا في آية كده، ما قالش مكسر. بالله لما تكون المرأة ماشية ويا الراجل وفي الليل وهم مع بعض تايهين وبردانين، لما يقول لها ايه؟ انا انست نار، انا هروح علشان اشوف حاجة او جزء او قبر، بالله تسلم له كده انه يسيبها ويمشي؟ يقول له اسيبني لوحدي. طب ومين مش عارف ايه؟ الله، ده انت وياي وضلين ما احنا عارفين حاجه. امال انت لما تروح لوحدك وتضل ولا من قبل؟ يبقى المساله ما جاتش كلمه ورد الرفاع، ما اخذت مراجعه. يبقى حصلت مرتين ولا مره واحده؟ طيب هو قال مره ساتيكم منها، وبعدين راجع نفسه. طب ما يمكن يروح للرئيس يلاقي النار انطفت. قال لعلي مرة ثانية، قال لي أنا مش حد وعد بإن أنا أجيب، لعلي آتيه منه. طيب هيجيب النار، نار إيه؟ النار دي أنواع، إن كان فيه لهب يجيب شعلة كده ويجيب، وإن كان اللهب انتهى يجيب جزوة من اللي النار طابت كده ياخد جزوة منه، مرة لشهاب. طب لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون تستدفعوا. يبقى جاب كل الاحتمالات ولا لا؟ كل الاحتمالات. فجأة ربنا قال لما جه النار عمل ايه؟ فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. هناك آنس من جانب الطور نارا بس، والجانب الأيمن من الطور، انما هنا عامل لها ايه؟ خريطة. نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من ايه؟ من الشجرة. وهو الاول ايد من جانب الطور، يبقى من جانب الطور هو الايمن، وحتى عند البقعة المباركة من الايه؟ يبقى فين المواصفات والوصف دقيق. في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طب بالله لا إلف له بأن يخاطبه الرب، ويبص يلاقي الصوت جاي من كل مكان، ويبص يلاقي النار كل مرة تشتعل أكثر، والشجرة اللي جاية منها النار يعود منها تزداد قدرة، بقى النار بتزداد إيه؟ والشجرة تزداد خطوة نقيضين. فلا النار تحرق الشجرة في خضرتها، ولا الخضرة تطفئ النار برطوبتها. يبقى معناها ايه دي؟ مسألة بهش. وبعدين يسمع صوت من كل جانب، لأن الله ليس متحيزا في مكان. فإذا كلم الله موسى ما تقولش جاي من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ما تعرفش. وبعدين يقول له أنا الله. مسألة بقى اتبرجل ولا ما اتبرجل. وبعدين يقول مرة ثانية يقول أنا ربك. كل ما يلاقيه يجيب له خطاب. إذا كل الخطابات جت ولا لا؟ لأن دي مش حالة استقبلت بكلمة وانتهت، ده أمر عجيب. أمر يقول لك يبرجل. أدي النار. ودي الخضرة، وادي مش الصوت جاي من كل مكان. مسألة مش عادية. هل يستقبلها كده بسهولة ولا يبقى فيه مراجعة؟ لازم فيه مراجعة، والله يخاطبه بكل ما ورد الخطاب. إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. ما جابش هنا حتة وما تلك بيمينك يا موسى، اتكلم على العصا كده عشان يوظفها بس كده على طول. وان القي عصاك، لكن في اللقطه الثانيه قال ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. لما يكون هو مضطرب من الحاله اللي شايفها دي وحاجه تبرجل، يقوم ربنا بده يؤنسه. زي انت بتدخل عند صديقك والولد الصغير داخل وبعدين في ايده برتقانه تقول له ايه اللي في ايدك دي؟ قلت له تستفهم منه ولا عايز بس؟ قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ عايز يؤنسه. واحنا قلنا بقى زمان ان موسى ما يمكن الى الرب والاله كان يكفي في الجواب يقول ايه؟ طب ربنا عارف العصا عصا مش عارف انها عصا. هو قال لك ايه العصا دي بتاع مين؟ قلت له عصايا. وقال لك انت شحتها ولا جايبها منين؟ ما تكلمش في الحكايه دي. طب هي تقول عصا ادي الجواب، تبقى عصايا دي تعمل نعمل بها ايه؟ وهي نعمل بها ايه؟ اتوكأ عليها نعمل واخش بها على غنم. قال ايه؟ قال جوابه عصا. خلاص انما قال عصايا وهي، ازود هي وعصايا وجاب الصدفه وياه. قال لك اهل المعرفه قال لك ان موسى حينما يأنس ان ربه يكلمه لا يريد ان ينهي الموقف بل عايز يستمتع بخطاب الله اطول منه. هي ايه المساله كده؟ كلمه ورد غطاها، ده كلمه ورد غطاها معناها لمن تكره ان تكلمه. يجي نفسك تقول له هي كلمه ورد غطاها خلاص، انما ناخد ونجي في الكلام. لكنه عرف انه اسرف او في ما حبش يقول المقالب اخرى، هو كان عايز برضه يقول المقالب الاخرى بقى ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لازودها شويه ولي فيها ايه. فالعلماء قال لك طب جاي نشوف المقالب دي ايه؟ قال لك ده كتير قوي. طب مش هو ماشي في مسافر؟ مش معاه مثلا بؤجه فيها هدوم مثلا؟ مش معاه حاجه فيها الزاد بتاعته؟ مش معاه مثلا الاشياء الركوه اللي بيعملها عشان الميه؟ معاه كده كله؟ يقوم يعلقها كده في الايه؟ في العصايه، ويشيلها زي ما بنشوف. يعلقها كده في العصايه ويمشي بيها. طيب ماشي كده والشمس لفحته، يروح راكز العصايه ويجيب جلابيه ولا حاجه يروح حاططها ويقف في الايه؟ في الظل. قبله جيب ولا كلب ولا اي حاجه ولا عدو ويقدر ايه؟ يضرب. الله. إذا لها مقالب أخرى ولا لا؟ يبقى أطلب أولا ليزداد أنسه بربه. خلاص؟ ثم أوجد ليظل أدبه مع ربه. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. إيه العجائب دي بقى؟ الأول سلمنا إن النار تزداد والخضرة تزداد وهم ويا بعض ولا تطغى على أدي وتضارب. والكلام يجل من كل مكان. وبعدين عصايا تنقلب، مش كان ممكن ان انا اعمل مجدوب ان العصايا تنقلب شجره خضراء انما من جنسها ولا لا؟ لا، ده عدت النباتيه خالص وراحت للحيوانيه، ومش للحيوانيه الهادئه العاديه، ده ثعبان شفت حركه وقصه وبتاع. وان الك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. حينما ألقى العصا، ألق عصاك، هذا أمر لم يقل الحق فألقى موسى عصاه، قال ألق العصا. فلما رآها أي موسى تهتز، يبقى في حاجة هنا مش موجودة. فألقى موسى العصا فلما رآها تهتز كأنها، يبقى القرآن مبني على الإيجاز، يترك فرصة للعقل يستنبط بدقة، ما يجيبوش كل حاجة كده، لأن ربنا بيتكلم لازم يتكلم كلام إيه؟ رمزي. ألقى عصا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. واحنا قلنا الجن هو فرق الحية، مرة قال ثعبان ومرة قال حية ومرة قال كأنها جان. قلنا برضو دي لقطات مختلفة، هي في ثعبانيتها حية وهي في ثعبانيتها جان. لأن الثعبان احنا عارفين طوله، الحية في عارفين غلظها، الجن عارفين نشاطه وحركته، تبقى هي الثلاث صور موجودة. فكل كلمة دلت على لقطة من هذه، وإلا فهي هي جان وهي حية وهي عصا. تهتز كأنها جان،

ولذلك تجد التفصيل بتاع الجناحين هي العادي بتاعه الانسان، فيه برضه عضد وفيه ساعد وفيه ذكر. لما تيجي تاكل الفرخه ولا اي حاجه تشيع عظمها كده ثلاث انسان. فاذا اليدين في الرجل هما الجناحين في مين؟ في الطائر. ولذلك اذا اضطر الرجل الانسان يعني انه يعمل عمليه زي الترنب بيعمل عشان يعمل الهواء كده ويطلع يسبح في البحر، بيعمل ايه؟ يحرك جناحه. طب حالك ما هو خاف، قال له ساعه ما تضم اليه جناحك الخوف يذهب. وقد صدقها الواقع في كل الخلق، لما الام تشوف ابنها في حاله جاي سيء تقول ايه؟ يا خرابي، تقوى صدره. ولذلك قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: كل من خاف يجب عليه ان يضرب صدره بيديه وجربها وشوفها تنفع ولا ما تنفعش. فذلك ذاني اللي هي ايه بقى الاشاره؟ ذاني يعني بيشير الى اثنين، لما بنشير الى واحد بنقول ذان، بنشير الى اثنين بنقول ايه؟ ذاني، يعني هذا اثنين. وان كان الخطاب بيخاطب واحد بيخاطب موسى يبقى ذان للاشاره اثنين، والكاف لخطاب واحد. فذلك اللي هي العصر واليد برهانين، فذلك برهانان من ربك، اي من ربك الحق الى فرعون الرب الباطل. وما يمكنش يتواجد الرب الباطل مع الرب الحق، مش ممكن. ليه؟ لان الباطل جهول. ولذلك يقول الحق فيه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. وما دام المساله جايه من الله يبقى الربوبيه الباطله تعطى من عمل الربوبيه الحق؟ يمكنش. فذلك برهانان، والبرهان هو الحجه والدليل على صدق المبرهان عليه. فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه، فرعون اللي مدعي الألوهية وملأوا اللي استخفهم فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. كانوا جميعا فرعون والملأ هم فاسقين، يعني خارجين عن إيه؟ خارجين عن الطاعة، من فسقة الرطبة، يعني خرجت الرطبة من إيه؟ من قصر الحجاب الديني الذي يغلف به الإنسان وهو خلقه، ده بيعصمه من إيه؟ بيعصمه من أنه يتأثر بالعوامل الخارجية. فلما يفسك من المنهج، من ثوب المنهج، تبان كل عوراته. انهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي اني قتلت منهم نفسا، لسه الخوف بتاع زمان بلغه، اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون، واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رزقا، يعني معينا يصدقني، لان ما دام عنده فصاحه لسان يقدر الشبهات يزلها، يقدر يتكلم اللي انا اثر فيه يقوله علشان يظهر صدقي امام ايه؟ امام الملك. فارسله معا رزقا يصدقني اني اخاف ان يكذبوني. يبقى هو واخده علشان ايه؟ يصدقه عشان ما يكذبوش. طبعا الموضوع ان موسى كان يقول له: يا ربي اجعلني استعين بمين؟ بهارون. يبقى استعنت بهارون امر من الله، بس يستعين به من بطنه؟ لا، ده حب يخليه برضه من ايه؟ من الحق، عشان لما يكون هو من بطنه اخوه برضه ما يبقاش له ولايه عليه. انما من بطنه بقى تكليف من مين؟ بقى تكليف من الله، وايضا نفعل مين؟ لهارون. ولذلك تجد التعبيرات في القرآن تتكلم ايه؟ انه رسول. ولذلك هيروح له يقول لهم ائتيا فرعون، فلما ائتيا فرعون يقول له يتكلم فرعون يقول: ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. على واحد، لاننا لو نظرنا الى وحدة الرسالة فهو رسول الله. افرض انك انت بعثت رسول اثنين ثلاثة اربعة، وفد بعته رئيس جمهورية لرئيس جمهورية يبقى اسمه رسول ولا لا؟ رسول. ولذلك هيقولوا في الجمع إنا لا فيه آية إنا رسول إيه ربك، ده دليل على إن ده له رسالة وده له إيه رسالة. ولما يجي يوحدهم لأن ده مش له رسالة مخالفة لده، ده هي إيه. فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من المرسل إلى المرسل إليهم هم رسول واحد، وإن نظرت إليهم مثل من رسولين، يوم يجيبها آية واحدة في القرآن إنا رسول ربك إنا رسول ربك. والقرآن شرع بقى في إنه يخاطبهم مرة بالمفرد إيه؟ ومرة بالإيه بالمسمى. الله يجي مثلا سيدنا موسى قال لما شفت غلام فرعون وقالوا وغرتهم زينة الحياة الدنيا والأموال ومش عارف إيه، ربنا اطمس على إيه واشرط على إيه قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. المتكلم من؟ متكلم موسى. يوم يجي في رد الحق يقول إيه؟ قال قد أجيبت دعوتكما. الله ده هو موسى اللي سأله، يقول قد أجيبت دعوتكما علشان نظر إلى أنهم إيه رسول واحد. وأيضا لأن المؤمن لما قال كده يمكن هارون قال آمين، والمؤمن أحد الداعيين. أجابه الحق وقال قال سنشد عضدك بأخيك. مش هو قال له في آية ثانية كده اجدد به أجري وأشركه في أمره كي نسبحك كثيرا، قال له سنشد عضدك بأخيك. شو التعبير ميكانيكي، لأن الإنسان يزاول أغلب أعماله أو كلها تقريبا بمين؟ بيديه. والعضلة الفاعلة في الحمل والحركة اللي هي دي العضلات. ولذلك لما تحب نمدح واحد احنا في لغتنا بالقوة يقول ده فلان ده عضل عضل، يبقى معناها انها هي الايه هي الفاعل. ولما يجي واحد والعياذ بالله يجي له مرض اسمه مرض ايه الضمور العضلات، ما يلاقوش هنا له الا حته عظم كده ولا فيش له عضله، ما يظلش يتحرك. سنشد عضدك بايه باخيك، هنشد العضد ده القوه الماديه، ونجعل لكما سلطانا بالقوه المعنويه حجه بقى، يبقى عنده ايه حاجتين ايه اثنين. فلا يصلون اليكما، فيبقى نجسهم منهم، انما المعركه احنا عايزين نجاه من هؤلاء ونصر عليهم، عايزين حاجتين اثنين. فلا يصلون ايه، واحد مثلا دخل عليه العدو يقوم يسربس الباب ولا يعمل مش عارف ايه ما يخليش يتمكنوا منه، يبقى مسألة انتهت ان هو ما خلاش يوصل له ما مكنوش منه. انما واحد تاني يجرؤ كده ويروح جايبه ومستولى عليه ويديه الاسم ولا ضربه على، يبقى انتصر سد ضرره وايه والحق الضرر به. فلا يصلون اليكما بآياتنا، لا يصلون اليكما بسبب ايه معجزتنا بآياتنا، دي جت من حاجتين اثنين. لا يصلون اليكما بسبب ايه اياتنا اللي معكم القويه مش هيتغلبوا عليكم، وبعدين انتما ومن اتبعكما الغالبون، يبقى ادالوا انهم ما يجيبوهمش بره وينتصروا لك عمليه هم اللي يجيبوا الايه، يبقى ادالوا ايه السلبيه في الضرر والايجابيه في الغلبه. انتما جت بالاثنين، لا يصلون اليكما بسبب ايه اياتنا الحجج البرهانيه، وبرضه تقدر تخليها تقول ايه بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. يبقى بآياتنا تنفع هنا تنفع ايه، اساليب القران ده عجائب يعني تنفع تروح الناحيه دي. لا يصلون اليكما بسبب ايه آياتنا، وبرضه هنغلب بسبب الايات، تبقى آياتنا دي لازم تخدم هنا وتخدم ايه تخدم الاجابه وتخدم الايه وتخدم السلب. يبقى الايه القرآن مثلا لما يجي يعبر عن بعض الألفاظ يقول إيه؟ الشمس والقمر الشمس والقمر آياتين سماويتين، والنجم والشجر يسجدان، في شمس وقمر إيه؟ وفيه نجم وإيه؟ وشجر. أهي النجم دي في اللغة تطلق على النجم المنير في السماء وتطلق على النجم النابت في الأرض. يبقى لما قال الشمس والقمر جاب مناسبة لها ايه؟ النجم في الايه؟ في الضوء. ولما قال والشجر تبقى مناسبة لمين؟ تبقى كلمة النجم تنفع كده وتسمع كده ولا لا؟ تبقى تنفع كده. ولذلك الشاعر العربي لما يجي يقول ايه؟ أراعي النجمة في سيري إليكم، أراعي عشان أهتدي بيه الطريق، وعلامات وبالنجم ايه؟ هم يهتدون. أراعي النجم عشان يدلني على الايه؟ في سيري إليكم. ويرعاه من البيضة جوابي، يرعاه يعني ياكل. تبقى كلمة النجم مقدمك مرتين ولا لا؟ فلا يصلون إليكما، السلب ده بسبب الآيات، أنتما ومن اتبعكما الغالبون برضو بسبب ايه؟ بالآيات. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات ايه؟ بهتوا. انما ازاي يخرج من المأزق ده؟ واحد يدعي الالوهيه وزي واحد يعمل له عمل مش قال ما هذا الا سحر مفترى، ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. يعلم الله رسوله موسى عليه السلام الجدل، فقال له لك نقبل على ناس متمسكين بالباطل، والمتمسك بالباطل حريص عليه، فإذا جاء واحد يصرفه عن من الباطل إلى الحق إذا عالم، لأنه كان عايز محدش إيه يقرب ناحيته يفضل على الإيه على الباطل، وهو في حاجة إلى أن لا يهاج أكثر مما في نفسه. ده واحد جاي يسلمه الإيه السلطان اللي هو عايش بيه، النعمة اللي هو عايش بيه، ما تزودوش غيظ، لأنك إن زودته غيظ يحصل له إيه؟ لا نفس الخصومة. إنما تعالوا أدي السبب في أنه قال فقولا له قولا لينا، اعذروا لم تتخرجوا من نعمة، تتخرجوا من ألوهية وتخلوا رعية من الرعاية، مسألة مش سهلة دي. فقولا له قولا إيه؟ لينا. فقولا له قولا لينا. طب القول اللي يقولوا له إيه يا رب؟ علمهم وقلت إيه يا رب؟ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، وكذبوا مش على سوق القصة بتاعتهم، سحر ومفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الإيه الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. كلام ما قالوش أنت اللي كذا ولا أنت اللي كذا، قال والله يا ربي شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه بيجادل الجماعة الكفار من عندينه برضه قال لهمش إلا كلام ليا، ما تزودش غضبهم وتزود ايه وتخليهم عندهم لجان، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي الناسها ايه، قول لي إنهم زعلانين منكم اللي انتوا جايين تزعزعوهم عن الباطل وتخلوهم الباطل، فيكفي ما في نفوسهم، ما تزودوش انت حاجة تانية. ولذلك رحم الله شوقي خد الحته دي وصاغها باسلوب ابدي، قال لك ايه؟ النصح ثقيل، ما واحد ينصح واحد يبقى تقيل عليه، ليه؟ لانه كله بينصحه يبقى معناه انه بيغلطه بيقول ده النصاح، هو معنى النصح كده. طب يحطه تحت لانه منصوح ويعمل انه هو اللي ايه؟ ولذلك لما يجي واحد يقول له يعني انت اللي ناصح؟ يعني جاي تغلطني وانت بس اللي ناصح؟ الله، النصح ثقيل فلا تنصبه جبلا ولا تجعله جدلا، ما تعملوش جدل كده، ما ترميش عذابش، ارحمه برضو خليه كده. ليه؟ قال لك لان الضعيف المغرور بشيء هوش حقه اكتر من المريض، والمريض في حاجه الى انك انت تعمل ايه؟ فانت خذ كلا بالدين كلا قولا لينا لعلك انت تستميله تستميله وياه. وانزل كفر ان واحد وقف كلا لقى ولد بيغرق يقوم يقف يقول له يا اخي ما دام ما انتش عارف تعود لازم تنزل البحر، فيرد عليه يقول له اسي ثم انصح. طلعني وبعدين يبقى انصحني بعدين. ماشي ثم انصح. ويجي برضو في حته ثانيه يقول ايه الحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان. الحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان. لكن في ساعات بقى زي سيدنا نوح اللي يقعد 1000 سنه ل 50 عام ويقعد ويعمل. ولذلك قال لهم ايه؟ قال لا تذر على الارض من الكافرين ضيارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. احنا بنسيسه عشان يمكن يطلع من الاسلام. فقال لهم ايه ذنبه لما قعد يكلمهم ارتاح به؟ قال لهم ان افتريتهم ان كنت انا بفتري الدعوه اللي انا بقولها دي نور. قل ان افتريته ايه؟ فعلي اجرامي. هات المقابل وانا بريء مما تجرمون. بس خلاهم مجرمين برضه بس سواهم بنفسه. بقول على نفسه او تزعل لما اقول انا بقول لك ان افتريته فعلي وانا بريء مما تجرمون. ومين اللي قال؟ نوح. بس الامر من ربنا لان ربنا قدر تعبه 1000 سنه ل50 عام. قال له لا يحدث. لكن سيدنا رسول الله ما قالش بجليلكم احنا انا بينكم وبين القضيه لا تسالون انتم عما اجرمنا نحن. قال النبي بيقول عما اجرمنا ولا نساله. لو كان قال عما تجرمون كانت تنفع يبقى مقابل. قال لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. ما شاء الله. يبقى ده ادم في الدعوه ولا مش ادم في الدعوه؟ وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي ولن تكون له عاقبه الدار. عاقبه الدار يعني اللي هتيجي الدار اللي بعدها. عاقبه الدار اللي هي الدار اللي هي الدنيا. عاقبتها يعني اللي هيجي بعدها تبقى الدار الاخرى ولا لا؟ انه لا يفلح الايه؟ الظالم. سواء كن نحلف ولا انت. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. طب بعد ما قال كده قال لك ده ايه؟ انا خايف لا يكون الكلام ده مخ فرعون بقى يصور ان الكلام اللي قالوه ده غسل مخ الجماعه التانيه فاحب انه يوسخ مخهم تاني. فعمل ايه؟ قال انه لا لسه ما انهزش من الكلام ده ولسه برضه فكره الالوهيه برضه كده يعني طبعا عليه ولسه همام برضه من ايه؟ بيملؤه. قال له بعد الكلام ده يقول له يا همام ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله ايه؟ موسى. في ظاهر الامر انه بيران الجماعه دول ونقدر نشوف الكلام ده صح ولا لا نعمل صرح. قال ربنا قال لما يعمل صرح هيلاقي ربنا. هو انت لو عملت صرح ولقيت ربنا كان ينفع يبقى اله؟ طيب هل نفذ هامان هذا؟ ما نفذوش. يدل على ان المساله كلها تهريج تهريج.